نحن لعنا الاشتراكية والاشتراكيين والشيوعية والشيوعيين لأن ديارنا ديار إيمان، ما نحن في حاجة إلى مبادئ أبدا. مبادئنا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وعاشت أمة الإسلام 300 سنة أعز مخلوق على الأرض متمسكة بكتاب والسنة. ما نريد اشتراكية ولا قومية، وحاربناها والحمد لله وماتت. فجأة جاءنا مذهب علماني، نسكت؟ وقلت والله إن وراء هذا المذهب أمر عجيب، وتم كما كان. لما تغضبون؟ أنا دائما أقول يا جماعة، المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، لا إقليم ولا بلاد ولا دار ولا ولا. وإلى ما نحن بالمسلمين؟ إذا ذكرنا بلد فلان يغضبون، حتى أصبحنا ما نسمي ولا بلد. المفروض السوري، العراقي، الجزائري، الأردني، الكذا، الفلسطيني، كلهم جماعة واحدة. يحزنهم ما يحزن ويفرحهم ما يفرح. كيف نتقوقع ونتعصب ونقول لا بلادنا ما فيها؟ 38 سنة والدرس الحمد لله. إذا ذكرنا مثال لعبادة القبور أو لخرافة يغضبون. لما تغضب؟ ما أنت مسلم وأنت سواء. لو كان في المدينة ما نذكر؟ أسألك بالله، ما نندد ببدع المدينة مئات المرات آلاف المرات؟ وهذا كله دال على أمة هابطة ولاصقنا في الأرض. جهلونا، مرضونا، أفسدونا، هذه حصيلتهم. على الأقل نرجع إلى الله، نستغفر ونتوب إليه. فهمتم هذه؟ بلغوها، قل لهم لا تبكوا على الشيخ. سائل يقول لقد رأينا في قبور المدينة شيء غريب. الآن قال لي، يقول بعد دفن الميت يقوم رجل طويل يدعو بالناس. هذه المسألة قلت لكم إذا هي لم تتكرر، شخص من المؤمنين، شخص من المؤمنين رفع يديه وقال ادعوا لأخيكم واستغفروا له، فأمن العوام بعده. قلت هذه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. أذن. أما أن نكون نجعل موظف مزور يأخذ الفلوس ويصبح عنده كرسي في المقبرة، كل ما دفن ميت يبدأ يدعو بنا، ذي بدعة يجب أن تنتهي. انتبهتم؟ هذا كلام من 4-5 سنوات. إذا كانت يعني ما نقول صدفة، وقعت في يوم مؤمن بكى لحبيبه أو لأخيه وقال يا جماعة عدوا معي ودعا وأمنوا، لا بأس. ماذا تقول؟ أما أن تكون دائما فهذا يتأصل من أن نصبح موظفين هناك ندعو بالناس ونأخذ الفلوس، وأعوذ بالله من البدع. فلا يحل لمؤمن أن ينصب نفسه هذا المنصب، وعلى الهيئة أن تقوم بهذا الواجب. إذا ضبط فلان هو كل يوم يقوم يدعو، معناه يريد أن يصل إلى وظيفة بالإحداث والبدع. عرفتم هذا؟ بلغوا. سائل يقول متى يجوز للرجل أن يتزوج على امرأته؟ هل هو جائز بدون شروط أم جائز بشروط؟ الشروط أن يكون فحلا قويا قادرا ذا علم وعقل ومال، بحيث إذا أضاف الثانية أو الثالثة يتمكن من العدل بينهن، حتى في الابتسامة، حتى في الكلمة، حتى في حبة العنب. إذا كان هكذا هنيئا له وهو سيدنا. وابن سيدنا. أما إذا كان كالعصفور إذا مال على هذه انكسر جناحه من هذه ويعذب المؤمنات فلا يجوز، لأن الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواعدا أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كنت ذا عقل وعلم وبصيرة ومال وقدرة واستطعت تعدل أربع أفضل تسد حاجتهم، وإذا ما تستطيع واحدة واسأل الله العافية. قال القاموس واحدة وما حصلنا عليها. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لما تستعجل؟ سائل يقول يا شيخ ما حكم من يعاني من سلس في البول؟ أيجد بعض أثر البول أكرمكم الله بعد الوضوء الذي به سلس، فوساء، ضواط، دم، بول يخرج منه؟ إذا كان أغلب الأوقات معه هذا الحكم أنه يتوضأ عندما يدخل الوقت، ولو خرج وهو يصلي لا يبالي به أبدا ولا يلتفت إليه حتى يجي الوقت الثاني. فإن خرج توضأ ولا يبالي بالخارج وهو يصلي، إلا إذا كان إماما يستحب له أن لا يؤم الناس ما دام مريضا بهذا السلس، تكره إمامة صاحب السلس. أما عدا الإمام لا شيء عليه. الذي يأتيه في أغلب الأوقات هذا الخارج، إما مذي وإما بول وإما فوسى وإما ضراط وإما دم، معفو عنه لأنه مريض. أحد إخوانكم يقول أهله مرضى أدعو الله له بالشفاء، فندعو الله لمرضانا أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا وعامة مرضى المسلمين. اللهم اشفي هذه المؤمنة شفاء عاجلة، اللهم اشفيها شفاء عاجلة، اللهم إنه لا شفاء إلا شفاءك، فاشفها يا رب العالمين، واشفي كل مريض بيننا ومعنا ومرضى سائر المؤمنين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي هذه المؤمنة وأن تشفينا مع سائر المرضى إنك رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باقي سؤال، ما حكم التسبيح باليد وخصوصا اليد اليسرى؟ سبح باليمنى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 وعقد واحدة باليسرى. أنت الآن تسبح باليمنى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10، قل هكذا ولا حرج، أو سبح هكذا، الكل واسع. تبهتم؟ ولا تتجادلوا في أشياء لا تعد شيئا. لا يجوز الأكل باليد اليسرى، الشرب باليد اليسرى، مس المصحف باليد اليسرى، لأن هذه معدة لمهمة خاصة، ولكن إذا استحتجت إليها لا بأس. بعد صلاة العشاء توجد محاضرة أو كلمة في مسجد الصانع في طريق المطار عند مسجد أبي ذر، من أراد أن يحضر فليحضر، عنوانها الاستعداد ليوم المعاد الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. ما يسألوا من الشيخ بعدين.